يا هو ربنا رب عليك يا باب أمان مش شكورة ولا في أي حاجة صلى على رسول الله حقنا ناخد يا بسم الله Allah'a emanet olun.

كنا في رحاب الكلاوة القرآنية المباركة فلا علينا